بس أنا عندي إشكال في قضية يعني كيف. أول شيء من الذي خلينا نشوف من الذي قال المراد ضعفت المسلمين؟ إنه بعض ضعفت المسلمين قد يتثاقلون عن الخروج للجهاد. لأن هذا في التحرير لابن عاشور يقول قوله لمن لا يبطئن المنافقين حمل الآية مجاهد وقتادة وابن جريج يعني على هذا. وقيل أريد بهم ضعفة المؤمنين يتثاقلون عن الخروج إلى أن يتضح أمر النصر. قال الفخر وهذا اختيار جماعة من المفسرين وعلى هذا فمعنى ومنكم أي من أهل دينكم. يعني الضعف يعني لو قال الجبناء يعني لكن ضعف الضعف معذورين يعني. يقول ضعفت المؤمنين لو كان قال مثلا ضعفت الإيمان ضعيفين إيمان. طيب ايش عندكم بالتفاسير في أحد يعني من اللي قال إنه هو شوف ظاهر منه أنهم ليسوا بمؤمنين أيوة في خلوتهم لأن المؤمن في خلوتهم لأن المؤمن إذا إن أبطأ عن الخروج أيوة فإنه لا يخلو قد أنعم الله عليه فهؤلاء منافقون. طيب وقد أخبر الله عنه بمثل هذا صرافة في آخر هذه السورة بقوله بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما إلى قومي الذين يتربصون بكم فإن كان لكم كفا من الله قالوا الآية. وعلى كون المراد من لم يبطئن المنافقين حمل الآية مجاهد وقتادة وابن جريج وقيل أريد بهم ضعفة المؤمنين يتثاقلون عن الخروج إلى أن يتضح لهم أمر المصير. ما هو ماشي ما هو قيل ضعفة المؤمنين وهو طيب غيره أيوة وإن منكم لمن لا يبطئن الخطاب لمجموع المؤمنين في الظاهر وفيهم المنافقون وضعاف الإيمان والجبناء وهم الأقل فالمنافقون يرغبون عن الحرب لأنهم لا يحبون بقاء الإسلام وأهله فدافعوا عنه ويحموا بيضته فكان هؤلاء يبطئون عن الزكاه ويبطئون غيرهم عن المثل اليه والاخرون يبطئون بانفسهم فقط وفر عن تكلم عن السبب يطرق على الاسراء ويحمل على الضرب ونقاش خطاب مجموع المؤمنين في الظاهر فيهم المسلمون وضعاف الايمان. هي ضعاف الايمان ماشي يعني ممكن بس يعني ما هو الضعف بمعنى الضعف يعني المعذورين الأعرج مثلا المريض كبير السن الذي لا يعني لا يستوي على راحلته. أيوة أيوة هذه الآية السابقة طيب ابن جرير في شيء في شيء ابن جرير كل كلام المنافقين